ابن الكريم باسمي ضبع فان رباء اليتام وركض الطيقان عادي ابن الكريم عادي ابن الكريم باسمي ضبع فان رباء اليتام وركض الطيقان عادي ابن الكريم المشكل للبديع جاءت أنا عارف.